قال حدثنا معاذ بن سعيد قال حدثنا وائل بن سعيد قتادة عن أبي العالية عن عباس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول عند الكرب: لا إله إلا الله العليم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن عمرو بن يحيى عن أبي عيسى الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يصعقون يوم القيامة فإذا موسى آخر مقامة من قوام العرش. وقال: ما جيشون. عن عبد الله بن فضل عن مسلمة عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فأكون أول من بعث فإذا موسى عليه الصلاة والسلام آخر من العرش. قول الله تعالى: تعرج الملائكة والروح إليه. وقوله جل ذكره: إليه يصعد الكلم الطيب. وقال أبو جمرة عن عباس: بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أخي اعلم يعلم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتي الخبر من السماء. وقال مجاهد: العمل الصالح يرفع العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. يقال: ذي المعارج الملائكة تعرج إلى الله. قال حدثنا اسماعيل وقال حدثنا مالك عن زيد عن راجع عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يتعاقبون فيكم من يكتب الليل ومن يكتب النهار ويجتمعون في صلاه العصر وصلاه الفجر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسالهم وهو اعلم فيسالهم واعلم بكم وهو اعلم بكم، فيقول: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون واتيناهم وهم يصلون. وقال خالد مخرج حدثنا سليمان قال حدثنا عبد الله بن دينار عن صالح بن هريره رضي الله عنه انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدق بعد تمره من كسب طيب ولا يصعد الى الله الا الطيب، فان الله يتقبلها بيمينه، ثم يربيها لصاحبه كما يربي احدكم فلوه حتى تكون مثل الجبل. وروى ورقاء عن عبد الله بن دينار عن سعيد بن سعد بن رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: ولا يصعد الى الله الا الطيب. قال حدثنا عبد الله قال ابن حماد قال حدثنا زيد بن زرعين قال حدثنا سعيد وقتات عن ابي العالية عن عباس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو بهن عند الكرب: لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب العرش الكريم. قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن ابي نعم او قال ابي نعم شكى قبيصة عن ابي سعيد رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة فقسمها بين اربعه. قوله عن ابن ابي نعم او ابي نعم، هذه الكنية عندهم لراو واحد يقال له ابن أبي نعم، واسمه عبد الرحمن ابن أبي نعم المدني. نعم. أحسن الله إليكم. قال حدثني إسحاق بن نصر قال حدثنا عبد الرزاق قال أخبرنا سفيان عن أبي عن النبي نعم عن سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بعث علي رضي الله عنه باليمن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بذهيبة من تربتها فقسم بين أقرع بن حبس حنظلية ثم أحد بني مجاشة وبين عوية بن بدر الفزاري وبين عقبة بن عبادة العامري ثم أحد بني كلاب وبين زيد الخير الطائي ثم أحد بني نبهان، فتغضبت قريش والأنصار فقالوا: يعطيه صناديد أهل النجم ويدعونا. قال: إنما تألفهم فأقوى رجل غير العينين ناتئ الجبين كثر اللحية مشرب الوجنتين محلوق الرأس. وقال: يا محمد اتق الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فمن يطيع الله إذا عصيته فيأمني على أهل الأرض ولا تأمنوني. فسأل رجل من قومي قتله وراه خالد من وليدي فمنعه النبي صلى الله عليه وسلم، فلما ولقى النبي صلى الله عليه وسلم: إن من ضيق هذا قوم يقرؤون القرآن لا يجاوز أحناجر من قوم النساء مرقسة من رمية يقتلون أهل النساء ويدعون أهل الأوثان لئن أدركتم لقتل أدب قتل عاد. قال أحد العياش من وليدي قال أحدهم وكيما الأمشع إبراهيم تيمي عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن قوله: والشمس تجري لمستقر الله. قال: مستقر تحت العرش. قوله حدثنا وكيع، تقدم أنه ليس في رواة البخاري من اسمه وكيع سوى وراو واحد، هو وكيع بن الجراح ابن مليح الرؤاسي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال حدثنا عمرو بن عون قال حدثنا خالد بن هشيم عن اسماعيل عن قيس عن جرير قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ نظر القبل ليتبدي قال: إنكم سترون ربكم كما ترون هذا. قالوا: لا تضامون في رؤيته إن استطعتم ألا تغرب عصاتي قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروب الشمس فافعلوا. قال حدثنا يوسف بن موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف الأربوعي قال حدثنا أبو شهاب عن اسماعيل النبي خالد عن قيس بن أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيالا. قال حدثنا عبد الله في الإسناد متقدم وهو شيم، تقدم أنه ليس في رواة الستة من اسمه هشيم سواه هشيم بن بشير الواسطي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يوسف موسى قال حدثنا عاصم بن يوسف الأربعي قال حدثنا أبو شهاب عن إسماعيل بن أبي خالد عن قسم أبي حازم عن جرير بن عبد الله رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم سترون ربكم عيالا. قال حدثنا عبد الله بن عبد الله قال حدثنا حسين الجعفي عن زائدة قال حدثنا بيان بن بشير عن قسم أبي حازم قال حدثنا جرير رضي الله عنه أنه قال: خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتبدي وقال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة كما ترون هذا لا تضامون في رؤيته. قوله حدثنا عبده، تقدم أن هذا الاسم عندهم بسكون الباء ووقع محركا في راويين، أحدهما بجالة بن عبدة التميمي اتفاقا، والآخر عامر بن عبدة البجلي، وذكر سكونه والفتح أشهر. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن شاب عن طالب بن يزيد التي عن أبي هريرة رضي الله عنه قالوا: يا رسول الله إن ربنا يوم القيامة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تضارون في القمر ليتبدي؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فهل تضارون في الشمس يسدونها أصحاب؟ قال: لا يا رسول الله. قال: فإنكم ترونه كذلك يجمع الله الناس يوم القيامة فيقول: من كان يعبد الشمس فليتبعه، فيتبع من كان يعبد الشمس الشمس، ويتبع من كان يعبد القمر القمر، ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت، وتبقى هذه الأمة فيها شافعوها أو قال منافقوها. شك إبراهيم فيأتيهم الله عز وجل فيقول: أنا ربكم؟ فيقولون: هذا مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا جاءنا ربنا عرفنا

قال حدثنا ابن يقرأ كشف عن الزهري قال حدثنا ابو سلمة عبد الرحمن ابو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كل نبي دعوة فأريد ان شاء الله وان اختبئ دعوتي شفاعة امتي يوم القيامة. قال حدثنا يسارة بن صفان جميل اللخمي قال حدثنا ابن مسعود عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ان نائم رأيتني على قريب فنزعت ما شاء الله وانا انزعت ما اخذ ابن ابي قحافة ونزع ذنوبه في نزع ضعف والله يغفر له. ثم اخذ عمر رضي الله عنه غربه في المراعب قريب من الناس يفري فريه حتى ضرب الناس حوله بعطل. قال حدثنا يسرة تقدم أنه ليس في رواتهم من اسمه يسرة بالياء سوى راو واحد هو يسرة بن صفوان بن جميل اللخمي الشامي وفي الصحابة بسرة بنت صفوان رضي الله عنه. أحسن الله إليكم. قال حدثنا محمد العلائي قال حدثنا أبو سامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه سائل ربما قال جاءه السائل وقال صاحب الحاجة قال اشفعوا فلتؤجر ويقضي الله على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم ما شاء. قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن مامن عن أنه سعى بورة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال يقول أحدكم رمى فلي إن شئت يرحمني إن شئت ارزقني إن شئت وليعزم مسألته وإنه يفعل ما شاء ما يشاء لا مكره له. قال حدثنا عبد الله بن حمد قال حدثنا ابو حفص عمرو قال حدثنا مزاحم قال حدثنا مشاء بن عبد الله بن عبد الله بن مسعود بن عباس رضي الله عنه تبارك هو الحر بن قيس بن حصن الفزاري وصي صاحب موسى عليه الصلاه والسلام هو خضر فضرب بما هو ابن كعب الانصاري فدعاه ابن عباس رضي الله عنه قال انت مرت انا وصاحبي هذا في صاحب موسى الذي سال سبيل اللقي هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول شنو قال نعم اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بين موسى في ملأ من بني اسرائيل في ملأ بني اسرائيل جاء رجل فقال تعلم واحدا اعلم منك وقال موسى لا فاوحي الى موسى بلى عبدنا خضر فسال موسى سبيل اللقي فجعل الله عز وجل له الحوت ايه وقيل له اذا فقدت الحوت فارجع في نفس القوم كان موسى يتبع اثر الحوت في البحر فقال فتى موسى لموسى أريت لما نصرت بين سوف حتى وما أنسانيه إلا الشيطان أذكره وقال موسى ذلك ما كنا نبغي فارتد على أثار ما قصص وجد خضرا وكان من شأنه ما قص الله عز وجل. قال حدثنا ابو ريان قال اخبرنا شعبان المزني وقال احمد بن صالح حدثنا ابي قال اخبرنا مسعود بن شعبان عن سلمة عبد الرحمن عن يونس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال انزل غدا ان شاء الله بخلف بني كنانه حيث تقاسم عنكم يريد المحصب. قال حدثنا عبد الله بن حمد قال حدثنا معينه عن عمرو بن ابي العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال حصل النبي صلى الله عليه وسلم على الطائف فلم يفتح فقال ان قفل ان شاء الله وقال المسلمون نقفل ولم نفتح قال فغدوا على القتال فغدوا فاصابتهم جراحه قال النبي صلى الله عليه وسلم ان قفل وغدا ان شاء الله فكان ذلك عجبا فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب قول الله تعالى ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ولم يقل ماذا خلق ربكم قال جل ذكره ومن ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه وقال من سوق عمنا مسعود إذا ذكر الله بالوحي سمع له سماوات شيئا فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت وعرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قال الحق ويذكر عن جابر عبد الله بن أنيس أنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر الله العباد في المدينة بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب أنا الملك وأنا الديان. قال حدثنا عن ابن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن كلمة عن النبي رضي الله عنه يبلغ بالنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الله الأمر فاستمع ضربت الملائكة وجحتها خذ عني قولي كأنه سلسلت على صفوان قال علي وغلق غيره صفوان ينفذهم ذلك فإذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قال علي حدث سفيان قال عمرو عن كلمة عن النبي رضي الله عنه حدث بهذا قال سفيان قال عمرو وسمعت عكرمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه قال علي قلت لسفيان قال سمعت عكرمة قال سمعت أبو هريرة رضي الله عنه قال نعم قلت لسفيان إن إنسان روى عن عمري عن كلمة عن نبي رضي الله عنه رفعه أنه قرأ فزع قال سفيان هكذا قرأ من فلاجي سمعه هكذا أم لا قال سفيان وهي قراءتنا. قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا ليث عن قال عن هشام قال أخبرني مسلم بن عبد الرحمن عمرو رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن الله لشيء ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن وقال صاحب لا يريد أن يجهر به. قوله عن عقيل تقدم أن هذا الاسم وقع مصغرا عندهم في راويين فقط أحدهما عقيل بن خالد الأيلي والآخر يحيى بن عقيل البصري. أحسن الله إليكم. قال حدثنا عمرو بن حفص الغياثي قال حدثنا أبي قال حدثنا أعمش قال حدثنا أبو صالح بن سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل يا آدم فقل بيك وسعديك فينادى بصوت إن الله يأمرك أن فينادى بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك بعثها إلى النار. قال حدثنا عبيد بن سمعان قال حدثنا أبو سامة عن شمع عن أبي عائشة رضي الله عنها قالت ما غبت عن امرأتي ما غبت على خديجة رضي الله عنها وقد أمره ربه أن يبشر بيتي من الجنة. باب كلام ربي مع جبريل عليه الصلاة والسلام نداء إلى الملائكة وقال معمر إنك لتلقى القرآن أي يلقى عليك وتلقاه أنت أي تأخذه عنهم ومثله فتلقى آدم من ربي كلمات. قوله باب كلام تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري ذكرها بهذا اللفظ في 6 مواضع وذكرها بلفظ باب الكلام في 3 مواضع. أحسن الله إليكم. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن بن عبد الله ابن عبد الله بن دينار عن أبي هريرة صحيح النبي رضي الله عنه قال إنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تبارك وتعالى إذا أحب عبد نادى جبريل إن الله قد أحب فلان فأحبه فيحبه جبريل عليه الصلاة والسلام ثم نادى جبريل في السماء إن الله قد أحب فلان فأحبه فيحبه أهل السماء ويوضع له القبول في أهل الأرض. قال احنا قتيبه بن سعيد عن مالك عن زيد عن رجع النبي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تعاقبوا فيكم ملائكه بالليل وملائكه بالنهار واجتمعوا في صلاه العصر وصلاه الفجر ثم يعرف الذين باتوا فيكم فيسالهم وعلمهم كيف تركتم عبادي فيقول تركتهم يصلون واتيناهم وهم يصلون. قال حدثنا محمد بن شاهين قال احنا ابو داود قال احنا شعبه عن واصع عن معروف قال سمعت ابا ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال تاج جبريل فبشرني انه مات انه ما مات لا يشرك بالله شيئا ادخل الجنه قلت وان سرق وان زنى قال وان سرق وان زنى

قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا أبي قال حدثنا مالك عن زيد بن أسلم عن طالب بن أسلم عن سعد رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله عز وجل يقول الجنة أهل الجنة يقول لبيك لبيك ربنا وسعديك والخير في يديك فيقول هل رضيتم فيقول لنا وما لنا لا نرضى يا ربي وقد أعطيت من لم تعط أحد ما خلق فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقول يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. قال حدثنا محمد بن قال حدثنا فريح قال حدثنا إلى بن طالب سعيد بن رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم من حديث عنده رجل من أهل البادية رجل من أهل الجنة ضربه في زرع فقال له أولست فيما شئت قال بلى ولكني أحب أن أزرع فأسرع وبذر فتبادر الطرف نباته وسواه واستحصاله وتكبيره أمثال الجبال فيقول الله تعالى دونك من آدم فإنه لا يشبع كشيء قال أعرابي يا رسول الله تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع فأما نحن فلسنا بأصحاب زرع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ذكر الله بالأمن وذكر العباد بالدعاء والتضرع والرسالة والإبلاغ لقوله تعالى فاذكروني أذكركم وأنتم علي من نبأ نوح إذ قال لقومي يا قوم إن كان كبر عليكم مقام ذكر بآيات الله فعلى الله توكلت وأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكون أمركم عليكم غمة ثم قضوا إلي ولا تنظروا فإن توليتم ما سألتكم من أجل أجل إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين غمة هم وضيق. قال مجاهد اقضوا إلي ما في أنفسكم يقال افرق اقضي. وقال مجاهد أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله قال إنسان يأتي فيستمع ما يقول ما أنزل عليه فهو آمن حتى يأتيه فيسمع كلام الله حتى يبلغ مأمنه حيث جاءه النبأ العظيم القرآن صوابا حقا في الدنيا وعمل به. باب قول الله تعالى فيجعل الله أندادا وقوله جل ذكره وتجعلون له أندادا وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر وقوله ولقد أوحي إليك والذين من قبلك لئن شركت لحبطن عمله ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال حكمة ما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. قال ولئن سألتهم وقوله ولئن سألتهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض يقولون الله ولئن سألتهم من خلقهم ومن خلق السماوات والأرض يقولون الله فذلك إيمانهم وهم يعبدون غيرهم ما ذكر في خلق أفعال عباده وأكسابه من قوله تعالى وخلق كل شيء بقدر وتقدير وقال مجاب مما تنزل الملائكة إلا بالحق برسالته وعدا بالياس الصادق أنهم صدق مبلغ المادين من الرسل وإنا له محافظون عندنا والذي جاء بالصدق القرآن وصدق به المؤمن يقول يوم القيامة هذا الذي أعطيتني عملتم ما فيه. قال أحد أن قديم سعيد قال في الجهل مع منصور عبد الله عمر بن شرحبيل عن عبد الله رضي الله عنه قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم عند الله قال جعل الله ندا وخلقك قلت إن ذلك العظيم قلت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعمك قلت ثم أي قال ثم أن تزاني وحرية جارك. ما من قول الله تعالى وما كنتم تستثرون إن شهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. قال أحد أحمد وقال أحد سفيان وقال أحد منصور عن مجاني عن أبي معبد عبد الله رضي الله عنه قال اجتمع عند بيتي ثقفيان وقرشيان وقال قرشيان ثقفيهم كثيرة شحم بطونهم قليلة في قلوبهم فقال أحدهم أترون أن الله يسمع ما نقول قال آخر يسمعون جهرنا ولا يسمعون أخفينا وقال آخر كان يسمع إذا جهرنا فينا ويسمع إذا أخفينا فأنزل الله تعالى وما كنتم تستترون إن شهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جودكم ولا آية. باب قول الله تعالى كل يوم هو في شأن وقول يوم يأتيهم من ذكر من ربهم محدث وقوله تعالى علم الله يحدث بعد ذلك أمرا وأن حدثه لا يشبه حدث المخلوقين وقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وقال ابن مسعود رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يحدث من أمره ما يشاء وإن مما أحدث ألا تكلموا في الصلاة. قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا هاتم مردان قال حدثني وعن كلمة عن عباس رضي الله عنه قال كيف تسألون عن الكتاب عن كتبه ما عندكم كتاب الله عز وجل أقرب الكتب عهدا بالله تقرؤونه محض لم يشب. قال أحد من لبني قال أخونا شعبان الزهري قال أخونا عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عباس رضي الله عنه قال يا معشر المسلمين كم تسألون عن كتاب عن شيء من كتابكم الذي أنزل الله على نبيكم صلى الله عليه وسلم أحدث الأخبار بالله محض لم يشب. قال حدثكم الله عز وجل أن الكتاب قد بدلوا من كتب الله وغيره فكتبوا بأيديهم قالوا هو من عند الله يشتروا بذلك ثمنا قليلا أو لا ينهاكم ما جاءكم من علم عن مسألتهم فلا والله ما رأينا رجلا منهم يسألكم عن الذي أنزل عليكم. باب قول الله تعالى تحرك بلسانك وفعل النبي صلى الله عليه وسلم أحد أنزل عليه الوحي وقال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى لما عبدي حيثما ذكرني وتحركت به شفتاه. قال أحدنا قتيبة بن سعيد قال أحدنا أبو عن موسى بن أبي عائشة عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه قال تعالى تحرك بلسانك قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يعالج من التنزيه شدة وكان يحرك شفتيه فقال ابن عباس يحركهما لك كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحركهما فقال سعيد أنا أحركهما كما كان ابن عباس يحركهما فحرك شفتيه فأنزل الله عز وجل تحرك بلسانك تعجبي إن علينا جمعه وقرآنا قال جمعه في صدرك ثم تقرأه في ذقرنا وتبع قرآنا وقال فاستمع وله وأنصت ثم إن علينا أن تقرأه قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتاه جبريل عليه السلام استمع فإذا انطلق جبريل وقرأه النبي صلى الله عليه وسلم كما أقرأه. باب قول الله تعالى وسروا قولكم واجهروا به إنه عليم بذات الصدور ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير إذ خافتون يتسارون. قال حدثني عمرو بن زرارة عنه شيء من قال أخبرني أبو بشر عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه في قوله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها قال نزلت ورسول الله صلى الله عليه وسلم مختبئ بمكة فكان إذا صلى بأصحابه رفع صوته بالقرآن فإذا سمع المشركون سب القرآن ومن زل ومن جاء به فقال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم نزل بصلاتك بقراءتك فيسمع المشركون من سب القرآن ولا تخافت بها عن أصحابك فلا تسمعهم وابتغ بين ذلك سبيلا. قال حدثنا عبيد بن اسماعيل قال حدثنا مسلمة عن هشام بن أبي عائشة رضي الله عنها أنها قالت نزلت هذه الآية ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها في الدعاء. قال حدثنا إسحاق قال حدثنا معاصم قال أخبرهم جولاني قال أخبرهم شعبان عن سمعت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس منا من لم يتغنى بالقرآن زاد غيره يجهر به. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم رجل أتاه الله القرآن فهو يقوم بأناء الليل والنهار رجل يقول لو أتيت مثل ما أتي هذا فعلت كما يفعل فبين الله عز وجل قيامه بالكتاب وفعله وقال ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم وقال جل ذكره وافعلوا خيرا لعلكم تفلحون. قوله باب قول النبي صلى الله عليه وسلم تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 68 موضعا ولم يقع عنده

أحسن الله إليكم. قال حدثنا عن النبي سويج قال أخبرنا شباب قال حدثنا شعبة عن معاذ بن قرة عبد الله بن غفير المزني رضي الله عنه أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح على ناقته لو يقرأ سورة الفتح وقال من سورة الفتح قال فرجع فيها ثم قال قال ثم قرأ معاذ يحكي قرأة المغفل وقال لولا أن يجتمع الناس عليكم رجعت كما رجع من المغفل يحكي النبي صلى الله عليه وسلم فقلت معاوية كيف كان ترجعه قال ثلاث مرات. قوله عن عبد الله بن مغفل تقدم أن هذا الاسم مغفلا لم يقع إلا في اسم هذا الراوي وولده وما عداه فهو معقل. قوله حدثنا شعبة تقدم أنه ليس في رواة البخاري من اسمه شعبة سوى راو واحد هو شعبة بن الحجاج العتكي. قوله أخبرنا شبابة تقدم أنه ليس في رواة الستة من اسمه شبابة سوى راو واحد هو شبابة بن سوار الفزاري المدائني. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى بما يجوز من تفسير التوراة وغيرها من كتب الله بالعربية وغيرها لقول الله تعالى فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. قوله باب ما يجوز تقدم أن هذه الترجمة من أمهات التراجم عند البخاري وأنه ذكرها في 16 موضعا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وقال ابن عباس أخبرني موسى بن حرب أن هرقل دعا ترجمانه ثم دعا بكتاب النبي صلى الله عليه وسلم فقرأه بسم الله الرحمن الرحيم محمد عبد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم الله هرقل ويا أهل الكتاب تعالوا لك من تين سواء بينه وبينكم الآية. قال حدثنا محمد بشاري قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا عن مبارك عن يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان الكتاب يقرؤون التوراة بالعبرانية ويفسرون بالعربية أهل الإسلام. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم صدق الكتاب لو تكذبوا ما قولوا آمنا بالله وما أنزل الآية. قال حدثنا مسدد قال حدثنا إسماعيل بن أيوب عن نافع عن عمر رضي الله عنه أنه قال أوتي النبي صلى الله عليه وسلم برجل وامرأة من اليهود قد زنايا فقال اليهود ما تصنعون بهما قالوا نسخم وجوههما ونخزيهما. قال فاتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فجاءوا فقالوا رجل ممن يرضون يا أعوق اقرأ فقرأ حتى انتهى إلى موضع منها فوضع يده عليه قال فعيدك فرفع يده فإذا فيه آية الرجم تنوح فقال يا محمد إن عليهما الرجم ولكن فقال يا محمد إن عليهما الرجم ولكن نكاتمه بيننا فأمر بما فرجم فرأيته يجاني عليها الحجارة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم المهر بالقرآن مع الكرام بررة وزينوا القرآن بأصواتكم. قال حدثني إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه وسمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن النبي صلى الله عليه وسلم حسن صوته بالقرآن يجهر به. قال حدثنا يحيى بن كثير قال حدثنا ليث عن يوسع بن شهاب قال أخبرني عمرة بن الزبير يوسع بن مسيب عقمت المقاصة عبد الله بن عبد الله عن حديث عائشة رضي الله عنها قال أهل الكفما حين قال لها أهل الكفما قالوا وكل حدثني طائفة من حديث قالت فاضطجعت على فراشي حينئذ أعلم أني مريت وأن الله عز وجل يبرئني ولكن والله ما كنت أظن أن الله عز وجل ينزل في شأني وحي يتلى ولا شأني في نفسي كان أحقا من كلام الله عز وجل في أمن يتلى وأنزل الله عز وجل إنني أجاوب لفك العشر الآيات كلها. قال حدثنا ابن عمين قال حدثنا مسعر عن عدي بن ثابت قال أوراه عن براء رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في العشاء والتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا أو قراءة منه صلى الله عليه وسلم. قوله حدثنا مسعر تقدم أنه ليس في رواة من اسمه مسعر سوى راو واحد هو مسعر بن كدام الهلالي. أحسن الله إليكم. قال أحد أحجام من هني قال حدثهم شيء من عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن عباس رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم متواجدا من مكة وكان يرفع صوته وإذا سمع المشركون سب القرآن ومن جاء به فقال الله عز وجل النبي صلى الله عليه وسلم لا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها. قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك وعن عبد الرحمن عبد الله بن عبد الرحمن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أخبره أن أبا سعيد الخدري رضي الله عنه قال له إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا كنت في غنمك وباديتك وإذا انتهى الصلاة فارفع صوتك بالنداء فإنه لا يسمع مدى صوت المؤذن جن ولا إنس ولا شيء إلا شيء من القيامة. قال أبو سعيد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أحدنا قبيصة قال أحدنا سفيان عن مسعود عن أمي عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ورأسه في حجري وأنا حائض. باب قول الله تعالى فقرأوا ما تيسر من القرآن. قال أحدنا يحيى بن مكرم قال أحدنا ليث عن قرن عم شهاب قال أحدنا عروة بن مسعود المخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري حدثه أنه سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول سمعت هشام بن حكيم رضي الله عنه يقرأ سورة الفرقان في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم سمعت قراءته إذا ويقرأ فإذا ويقرأ عن حروف كثيرة لم يقل إنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أساهر بصلاتي فتصبرت حتى سلم فلببت بردائي فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعتك تقرأ فلببته من ردائي فقلت من أقرأك هذه السورة التي سمعت تقرأ قال أقرأنيها رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت كذبت أقرأنيها على غير ما قرأت فانطلقت بي أقود إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت إني سمعت هذا يقرأ سورة فقرأ من حروف لم تقرئنيها فقال أرسله اقرأ يا هشام فقرأ القراءة سمعته فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذلك أنزلت ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ يا عمر فقرأت التي أقرأني فقال كذلك أنزلت إن هذا القرآن أنزل على سبعة حروف فقرأوا ما تيسر منه. باب قول الله تعالى وقد يسر القرآن للذكر. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كل ميسر لما خلق له يقال ميسر مهيأ وقال مطر وراق. ولقد يسر في قوله تعالى وقد يسر القرآن للذكر فهل من مدكر قال هل من طالب علم فيعانى عليه. قال حدثنا معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا قال يزيد حدثني مطرف بن عبد الله عن عمران رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله فيما يعمل العاملون قال كل ميسر لما خلق له. قال حدثني محمد بن شريك قال احنا غدر وقال عدنان شعبة عن منصور والأعمش انه ما سمع سعد بن عبيدة عن ابي عبد الرحمن عن علي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه كان في جنازة فاخذ عودا فجعل ينكت في الارض فقال ما منكم من احد الا كتب مقعده من النار وقال من الجنة قالوا الا كتب مقعده من النار او من الجنة قالوا ان تكل. قال اعملوا فكل ميسر فاما من اعطى واتقى الايه.